الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد إمام النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله العالمين. رب اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم صار على طريقتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اتقوا الله وفي التراب وعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي الأبعاد المرجوة من صلح الحديبية، بينا البعد الاجتماعي والبعد الدعوي والفكري والبعد السياسي وغيرها من الأبعاد التي بناها المسلمون من صلح الحديبية. ثم بينا كذلك ما آل إليه حكم المستضعفين أو حال المستضعفين بعد صلح الحديبية، وذكرنا قصة أبي نصير وأبي جندل رضي الله تعالى عنهما. ثم علمنا بعد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام التزم بعهده مع المشركين فأعادهما إلى مكة، ثم هرب أحدهما واستقر عند البحر أو على الساحل، وكان كالعقبة الكؤود بالنسبة لتجار قريش، حتى أن أهل مكة أرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد خذهم عندك لا حاجة لنا فيه. بعد ذلك قال ابن إسحاق: فلما بلغ سهيل بن عمرو قتل أبي نصير لصاحبهم العامرين، أسند سهيل بن عمرو ظهره إلى الكعبة ثم قال: والله لا أؤخر ظهري عن الكعبة حتى يودى هذا الرجل. فقال أبو سفيان بن حرب: والله إن هذا لهو السفه، والله لا يودى، والله لا يودى، والله لا يودى. فقال في ذلك موهب بن رباح أبو أنيس حليف بن زهرة، قال في هذا شعر. هذه الجزئية فيها أن أهل مكة انقسموا على أنفسهم. لما قتل العامري وقتله أبو بصير، سهيل بن عمرو كان عن الشرك وكأنه هو الذي اختار الرجل وأرسله للمجيء بأبي بصير، لأنه كان صاحب الصلح، العقد موقع بين مين ومين؟ بين سهيل وبين النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أنت يا أبو سفيان أنت كبير مكة في مكة، لكن أنا الآن كده ممثل مكة مع مين؟ مع محمد. ومن ثم قال له: لا، اللي أنا أرسلته له مطلوب تدفع له الدية. أبو سفيان قال له: لا، والله لا يودع. تدفع من ليه؟ يبقى ده انقسام ولاء، انقسام. عند ذلك قال موهب ابن رباح، وكانت كنيته أبو أنيس، وكان حليفا لبني زهرة، كتب في هذا الشعر قال فيه: أتاني عن سهيل ذرو قول فأيقظني وما بي من رقاب، فإن تكن العتاب تريد مني فعاتبني فما بك من بعاد، أتوعدني وعبد مناف حولي بمخزوم ألهفي من تعادي، فإن تغمز قناتي لا تجدني ضعيف العود في الكرب الشداد، فإن تغمز قناتي لا تجدني ضعيف العود في الكرب الشداد، أسامي الأكرمين أبا بقومي إذا وطئ الضعيف بهم أرادي، هم منعوا الظواهر غير شك إلى حيث البواطن فالعواد، بكل طمرة وبكل نهد سواهم قد طوينا من الطراد، لهم بالخيف قد علمت معد رواح المجد رفع بالعماد. يعني بيقول له يعني انت يا سهيل بلغنا منك كلام انك تريد الديه للرجل الذي ارسلته، اذا كنت تقبل العتاب نتعافى، والا فانا بقول لك يعني ان هززت قناتي لن اضعف في العود، لو هتحاربني هحاربك. طيب الكلام ده بيدل على ايه؟ على ان انقساما حدث بين اهل ايه؟ اهل مكه. ما دام هتحاربني وحاربك خلاص، فان تغمز قناتي لا تجدني ضعيف العود في الكرب الشدادي وسامي، وسامي يعني ايه؟ وفاخر. وفاخر بالاكرمين ابا بقومي. قال له نحن يعني ما لناش يعني مش ضعاف، لا ده احنا برضه لينا في الشرف مكان. اذا وطئ الضعيف بهم اراد، يعني ان ضعيف يعني حدث شيء انا ممكن ادافع عنه بالرمي. هم منعوا الظواهر غير شك الى حيث البواطن في العوادي. قالوا يعني احنا عيله مشهوره ان احنا بنزول عن الضعيف وعندنا الشرف وايه واقوياء ولسنا بضعاف، بنحارب بالطمره اللي هي طمره نوع من الخيل، الخيل القويه، وكذلك النهد برضو نوع من انواع الخيل. بكل طمره وبكل نهد سواه مخطوين من الطراد. الطراد ده اللي هو الفرس، ده طرد الفرس. قال له يعني احنا عندنا الخيل القوية والفتية والسريعة وكل أنواع الخيل اللي هي من أسباب النصرة. يعني نحن لسنا بأقل من إيه ممن تضاهي بهم من بني مخزوم. ثم ذكر قال لهم بالخيف قد علمت معد رواق المجد رفع بالعماد. حتى المجد نحن أساسه، نحن أساس المجد في العرب. فرد عليه عبد الله ابن الزبعاني. يبقى دي واحد بيرد على واحد، والاثنين منين؟ الاثنين من قريش اهل الشرك. قال ابن الزبعاني: امسى موهب كحمار سوء اجاز ببلدة فيها ينادي، فان العبد مثلك لا يناوي سهيلا، ضل سعيك من تعادي، فاقصر يا ابن قيل السوء عنه وعد عن المقالة في البلاد، ولا تذكر عتاب أبي يزيد فهيهات البحور من الثمات. خلاص ما هو ما لهمش أصل، الكفر ده أساس؟ ما هو أساس، مصاحبين بعضيهم على المصلحة، ولما حدث شيء من هذا وتكلم أحدهم رد عليه قال له أنت موهب بتقول إيه؟ شوف نفسك مين الأول، ده انت سوء ابن سوء، وانت اللي تعاتب سهيل بن عمرو، ده انت مثلك ومثله مثل قطره وبحر. شوف هقول ثاني كلام وافهم ايه المراد. امسى موهب كحمار سوء، يعني هو كان ايه؟ ما كانش حمار، اصبح حمار لما ايه؟ لما عاب مين؟ لما عاب سهيل بن عمرو. أجاز ببلدة فيها ينادي، مثل ومثل الحمار اللي ماشي نهبك جوه البلد، فإن العبد مثلك لا يناوي سهيلا، أنت مين سهيل؟ أنت فين سهيل فين؟ ضل سعيك من تعاد، أنت بتعاد مين؟ بتعاد الكبار، فأقصر يا ابن قين السوء عنه، وعد عن المقالة في البلاد، وكفاية كلام وربط الفاظ، ولا تذكر عتاب ابي يزيد، مين ابو يزيد؟ سهيل بن عمرو، فهيهات البحور من الثمات، البحور اللي هي مليانه والثمات الخطرات، قال له انت قطره وذاك بحر. يبقى ابي دليل انقساميه مين؟ قريش. ثم هاجرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم امراه من قريش، وهي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي نعيد. سافرت مهاجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الهدنة. الهدنة دي رجعت كم شهر؟ سنة ونص. الهدنة كانت مكتوبة في الورقة في الوثيقة 10 سنوات، لكن الهدنة قعدت قد ايه؟ يعني كانت في ذي القعدة سنة 6، وأمة القضية يبقى دي سنة، وبعدين فتح مكة كان في شهر كام؟ فرمضان سنة 8، يعني الحكاية كلها سنة ونص تقريبا أو 2 سنين. يبقى إذن هاجرت إليه أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معاذ، فخرج أخواها عمارة والوليد ابن عقبة حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه أن يردها عليهما بالعهد الذي بينه وبين قريش في الحديبية، فلم يفعل. الله، مش مكتوب اللي يأتيك منا تعيه إليك ومن يأتينا منك لا عود. يبقى مين؟ يبقى ده واحد يقول له محمد صلوات الله وسلامه عليه نقل العهد؟ لا لا، شوية هم مش أزكى من النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. في رواية أنهم لما أرسلوا قال ليس هذا داخلا في الصلح، إنما المكتوب في الصلح من جاءنا من الرجال لا من النساء. من جاءنا من الرجال لا من النساء، المرأة غير داخلة في الصلح. جاءنا أبو بصير أعدناه، أبو جندل أعدناه، أتى إليكم منا اللي هو ارتد ورجع أعدوه. طيب، لكن هذه المرأة لم يكتب عندنا في العهد مجيء النساء أو عود النساء. طب لماذا؟ لأن المرأة في مكة في الكفر والشرك من الوالي في البيت؟ الرجل. ومن ثم كل واحد فيهم ماسك امرأته يعني تمام، ومتأكدين ان ما فيش واحد هيطلع. ومن ثم لم تذكر الوثيقة شأن النساء، فخرجت أم كلثوم مهاجرة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم ما أعادها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إخوته عمارة ذات البطل من أبطال قريش وكذلك الوليد. ولذلك لما قالوا لأبي سفيان يعني إيه رأيك ما تعطينا ابن أخيك وخذ عمارة والوليد، خذ واحد من الاثنين دول، كان يعني فيهم الشهامة والنجابة والبطولة. فلما ذهبوا المدينة قال لهم لا، المرأة غير داخلة في العهد الذي بيننا. ومن بعدها نزل القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا إلى آخر الآية. طيب، هذه الآية يعني نزلت في شان أم كلثوم بنت عقبة وغيرها من النساء، والآية بتفيد أن أهل مكة لما حدثت الهدنة كانت المرأة إذا ما تجاسر عليها زوجها ورفع صوته تهدده، تقول له هتسكت ولا ألحق بركب محمد؟ هتسكت ولا ها أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ مسكت. يبقى المرأة تزعر الرجل، بتخوفه، تقول له ها تقعد ساكت وتحسن معاملة ولا؟ ويبقى هم يبقى النساء كنا يعلمن أنهن غير داخلات فين؟ في العهد. ومن ثم الامتحان هنا فامتحنوهن، يعني قف على حقيقة مجيئها، هل جاءت لزوج؟ هل جاءت لدنيا؟ أم جاءت بالفعل مسلمة مؤمنة؟ ده الامتحان، هذا هو الامتحان، فامتحنوهن. الامتحان معناها اعرف من خلال حديثك معها او حوارك لها، هل جاءت فارة من زوج لمشاكل أسرية، او جاءت بالفعل مقتنعة بالإسلام كدين؟ ده الامتحان. وبعض اهل العلم لهم في الآية يعني في قوله تعالى اذا جاءكم مؤمنات مهاجرات، تقرأ مهاجرات بالضم، تقرأ ايه؟ مهاجرات ومهاجرات. قال فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات، ان علمت انها جاءت بالفعل من اجل الدين عليك ان تبقيها عندك ولا ترجعها للكفار. فلا ترجعوهن الى الكفار. لماذا؟ اذا كان الرجل اذا جاء مسلما وعند عوده يقول له يا رسول الله تتركني وانا مسلم، طب هو بيقول تتركني مسلم يهدف الى ماذا؟ خايف ان يرجع فيفتن، اللي هو مين؟ فما بالك بالمراه والضعف اصلها. المراه مثل الرجل ولا اضعف؟ اضعف. المراه فرع والرجل اصل، والاصل اقوى ولا الفرع؟ الاصل. اذا كان الرجل خايف يرجع يفتن في الدين، فما بال المرأة لو رجعت؟ ستفتن، ستفتن. والله قال فلا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. خلاص ما دامت أسلمت أصبحت لا تحل أن تبقى تحت ولاية مشرك، لا يحل لها أن تبقى تحت ولاية مشرك. ثم قال الله تعالى وآتوهم ما أنفقوا. نعطي مين يعني؟ اعطي زوج المرأة التي أسلمت وفرت بدينها، ابعت له قل له تعالى أنت كنت دافع فيها كام؟ كنت دافع فيها 100 دينار، قل له 100 دينار أهم وبالعمل. طيب ولو أن امرأة مسلمة تركت دينها وذهبت إلى مكة وارتدت عن الدين وتزوجت إيه؟ واحد مشرك، يعمل معاها إيه؟ وبرضو انت اعطينا اللي احنا دفعناه فيه. وليسالوا واسالوهم ما انفقتم وليسالوا ما ايه؟ ما انفقتم. طيب ثم قال الله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. انت كمسلم لا يحل لك الكافره، فان اسلمت وبقيت هي كافره ترجع الى اهلها وخذ منهم ايه؟ المهر اللي انت دفعته. بعد ذلك ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يبقى العصم دي جمع، كان مفردها ايه؟ عصمه، مفردها عصمه، يبقى العصمه من قبيله يد مين؟ الرجل. قال الله جل ذكره واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فكتب عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد صالح قريشا يوم الحديبية على أن يرد عليه من جاء بغير إذن وليه، فلما هاجر النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدف الإسلام أبى الله أن يرددن إلى المشركين إذا هن امتحن بمحنة الإسلام فعرفوا أنهن إنما جئن رغبة في الإسلام، وأمر برد صدقاتهن إليهن إن احتبسن عنهم، إنهم ردوا على المسلمين صداقة من حبسوا عنهم من نسائهم. يعني هو طالع مهاجر بل راح فين؟ بنتي سيبها هنا. ليه؟ متحلكش، سيبها هنا خلاص، هسيبها لك اديني مهرها. فنزل قوله تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، فامسك النبي صلى الله عليه وسلم النساء ورد الرجال، وسال الذي امره الله به ان يسال من صدقات النساء من حبسوا منهن، وان يردوا عليهم مثل الذي يردون عليهم انهم فعلوا، لولا الذي حكم الله به من هذا الحكم لرد النبي عليه الصلاه والسلام النساء كما رد مين؟ كان رد الرجال، ولولا الهدنة والعهد الذي كان بينه وبين قريش لأمسك النساء ولم يردد لهن صداقا، وكذلك كان يصنع صلى الله عليه وسلم بمن جاءه من المسلمات قبل العهد. بعد ذلك بعد الآيات عندنا ذكر المسير إلى خيبر، والمسير إلى خيبر كان في شهر المحرم سنة 70 من الهجرة، وقال بعض أهل العلم بل كان في صفر. قال محمد بن إسحاق حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي قال ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض المحرم، وولي تلك الحجة المشركون، ثم خرج في بقية المحرم إلى خيبر. قال ابن هشام واستعمل على المدينة نميلة ابن عبد الله الليثي، ودفع الراية إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانت الراية بيضاء. يبقى هنا لما عاد إلى المدينة إثر الصلح في حجة في شهر الحجة من نفس السنة سنة 6، الحج كان موجود لا كان موجودا، لكن مين اللي كان أمير الحج؟ حج المسلمون من حج المسلمين، لكن كانت إدارة الحج لمين؟ لقريش. متى انتقلت الإدارة إلى الإسلام؟ لا، لما فتحت مكة أصبحت مكة دار إيه؟ إسلام، فأصبحت الإدارة لمين؟ الإدارة للمسلمين. قال ابن إسحاق خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى خيبر بعدما أقام ذا الحجة وبعض المحرم، ولما خرج ولى مين على المدينة؟ نميلة، نميلة مش نملة، ها؟ ولى نميلة ابن عبد الله الليثي رضي الله تعالى عنه وارضاه، استمع المدينة، ثم دفع الراية إلى علي رضي الله عنه وارضاه، والراية كانت إيه؟ بيضاء. قال ابن إسحاق فحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي الهيثم ابن نصر ابن دهر الأسلمي أن أباه حدثه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول في مسيره إلى خيبر يقول لعامر ابن الأكوع، وعامر ابن الأكوع هو عم لسلمة ابن الأكوع، اسمه سلمة ابن عمرو بن الأكوع، عامر أخو عمرو، قال النبي عليه السلام لعامر ابن الأكوع انزل يا ابن الأكوع فخذلنا لحظة شوية شوية شوية شوية أصلي من الكلمة لازم أفعله، انزل يا ابن الأكوع فخذ لنا من هناتك أو هناتك، الهنات اللي هي كلمة الشعر يعني قول لنا حاجة. قال فنزل يرتجز برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إنا إذا قوم بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قيد. فقال النبي عليه السلام لعامر يرحمك الله، فقال عمر الخطاب رضي الله عنه وجبت والله يا رسول الله لو أمتعتنا به فقتل يوم خيبر شهيدا. من اللي قتل؟ عامر بن الأكوع. قال ابن إسحاق وكان قتله فيما بلغني أن سيفه رجع عليه وهو يقاتل فكلمه كلما شديدا، الكلم اللي هو إيه؟ الجرح إيه الشديد. طيب يبقى إذن أول شيء في أول من استشهد يوم خيبر مين؟ طيب من عامل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة لما كان في خيبر؟ طيب من كان صاحب الراية في خيبر؟ أيوة خلي كده واحد. قال فمات من كنه هذا، فكان المسلمون قد شكوا فيه وقالوا إنما قتله سلاح. شكوا يعني إيه؟ لا يعني تكلموا كلاما غير صحيح، قالوا يعني هو انتحر. قد شكوا فيه وقالوا إنما قتله سلاحه، حتى سأل ابن أخيه سلمة ابن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأخبره بقول الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لشهيد، إنه لشهيد، وصلى عليه فصلى عليه المسلمون. يبقى هذا القول قاله علاجا لقضية ولا إنشاء في قضية؟ علاج. الناس ظنوا لما سيفه رجع، لما سيفه رجع عليه ظنوا أنه مات منتحرا، فسلم ابن عمرو بن أكوع غار على عمه، يعني ده مسلم، وجاء بإخلاص ليدافع عن الدين يعني. وفي النهاية يبقى كده رسول الله، الناس بيقولوا كذا، أخبره بقول الناس، فقال بل هو شهيد وصلى عليه. هل يصلى على الشهيد؟ شهيد يصلى عليه؟ شهيد الحرب يصلى عليه؟ الأصل ها؟ طيب نركز شوي، انتم مش مذكرين عبد الاحلام؟ نعم. طيب احنا ذكرنا الشهيد يصلى عليه؟ لو مات في الحرب يصلى عليه؟ يدفن بثيابه، لا يصلى على كل الناس، صلى على حمزه. نعم. افهم شعيب. لا يصلى على كل الناس. كبار الشأن. طيب هنا صلى عليه، اقول لك ايوه لم يمت في الحرب، انما مات متأثرا بالايه؟ بجرح الحرب. الخلاصه وبرضه صلى لدرء الفتن. الناس بيقولوا انتحر. فلما اخبرهم ان سيفه لما رجع عليه ليس لا يعد انتحارا صلى عليه. الصلاه دي تسكت ليه؟ تسكت كل الالسنه. بتسقط كل كلام يسقط. يبقى اذا في هذا انه اول من استشهد وصلى عليه نبي السلام. وطبعا يعني يد الغدر تطول الجميع. والغدر دائما الغدار ملعون، ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام على عامر بن الأكوع ليرد ألسنة من تكلم فيه. لما قال هو شهيد ربما لم تصل الكلمة، لكن ما دام صلى عليه خلاص. قال ابن إسحاق وحدثني من لا أتهم عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي عن أبيه عن أبي معتب ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أشرف على خيبر قال لأصحابه وأنا فيه. يبقى مين اللي كان في أهل خيبر؟ النبي. لا، أبو معتب ابن عمرو، مش هو البروي؟ بيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أشرف على خيبر قال لأصحابه وأنا فيه. يبقى معتب ده ايه؟ صحابي وشهد ايه؟ خير. خليك واحد. قال قفوا، ثم قال اللهم رب السماوات وما اضلل، ورب الارضين وما اقلل، ورب الشياطين وما اضلل، ورب الرياح وما ادريت. اللهم انا نسالك خير هذه القريه وخير اهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر اهلها وشر ما فيها. اقدموا بسم الله. وكان يقولها عليه السلام لكل قرية دخلها. ده دعاء ايه؟ ده دعاء الفتح. دعاء الفتح. اي مشكلة تقف في وجهه ادعو بهذا الدعاء. عندها يفتح الله تعالى لك ويفتح عليك. قال ابن اسحاق حدثني من لا أتهم عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغزو عليهم حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار، فنزلنا خيبر ليلة فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أصبح لم يسمع أذانا، فركب وركبنا معه، فركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقبلنا عمال خيبر غادينا وقد خرجوا بمساحيهم ومكاتبهم، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش قالوا محمد والخميس، محمد والخميس معه، فأدبروا هرابا، فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. طيب تعال نشوف الكلام ده معناه ايه. أنس بن مالك رضي الله عنه بيحدث تلامذته بيقص عليهم ما كان من أمره مع النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول لهم كان عهد النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته إذا أراد غزوا يذهب حين يصبح، إن سمع أذانا أمسك عن إيه؟ عن القتال. أذان مين يعني؟ إن خرج عليه من القرية واحد يقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم، يعني البلد فيها إيه؟ يحاربهم ليه بلد؟ ما يحاربهمش يمشي، وإن لم يسمع أذانا يقوم يغير، يبقى يا جماعة الأذان ده فاصل، ومن ثم لا يجوز لقرية ألا يرفع فيها الأذان، هذا من الكبائر. ممكن بلد يبقى فيها 10 مساجد وعند الأذان ولا واحد يأثم، يأثموا جميعا، الكل يأثم، الكل يأثم. لماذا؟ لأنه بتركه يأثم الجميع وبفعله يثاب الجميع، وهو والمطالب بفعله من ما بياخذ حكم فروض الكفايات، إذا فعله البعض وإذا لم يفعله أثم الجميع. ومن ثم اللي بيفصل المسلم من غيره شعار الأذان، ده شعار المسلمين الأذان. قال فنزلنا خيبر ليلا فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أصبح لم يسمع أذان، لو أذان إيه؟ الفجر. فركب وركبنا معه، قال فركبت خلف أبي طلحة. لماذا أبو طلحة يعني؟ ركب ورا ليه؟ ضربت منه إيه؟ أيوة زوج أمه، أبو طلحة زوج أم سليم، أم أنس اسمها إيه؟ أم سليم، يبقى أبو طلحة زوج أم أنس، أنس ربيب مين؟ ربيب أبي طلحة. طب وركب ورا مين؟ زوج أمه. قال وإني أركب خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناها إيه؟ معناها ماشيين جنب بعض. طب واللي يمشي جنب النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى مقرب ولا بيبقى صحابي عادي؟ مقرب. وأبو طلحة كان كبير الشأن رضي الله عنه وأرضاه. قال واستقبلنا عمال خيبر غادين، يعني إيه غادين؟ أيوة رايحين أشغالهم، وقد خرجوا بمساحيهم ومكاتبهم، يبقى كانوا شغالين إيه؟ كانوا فلاحين. المساحي اللي هي الفوس، والمكاتب المقاطف يا إيه؟ المقاطف يا إيه؟ لا مش يا مقطف عيد، ولو قلنا مقطف يبقى مقطف خير يا عم، يا جفة خير. ما هو كلمة يا مقطف ديت عندنا في السواقي اسمها السواقي. ليه اسمها السواقي؟ لكثرة السواقي فيه. كان زمان الطنابيش كتير، كنت كل عيلة لها على البحر طنبوش مع ازاي؟ فنقلتوا عندنا في الشباب فئة عمرية كده إن ما قلتلوش طنبوشة يزعل يغضب، ألفوا مني أقول له يا طنبوشة وقد يعني لو أخبرتك بالحي الآخر، المرأة لما تبقى قاعدة في الشارع إن ما كلمتهاش باللغة اللي هي يعني قم بتغضب برضه، هي اعتادت من الشيخ كلمة كده يعني إيه؟ كلمة يعني. فأنا بقول للنساء يا مشنة ما فده الرجل بيقول له يا برش يا برش وبعدين اللي بحبه جوه بقول له يا صنبوش. طيب فواحد من الايام في يوم كده غاضب يعني قال لي عم الشيخ انت ازاي تقول طنبوش او النبي ما كانها بذيئه. قلت له يا سيدي انا اقول لك كلمتين الراجل ليه هيخبرك. ايوه عم الحاج. قال له يا استاذ نعم. قال له اسمع الطنبوشه بتطلع ايه؟ قال له بتطلع ميه. قال له ربنا يقول واجعلنا من الماء كل شيء حي. هو لما قاليش طنبوشه اغضب منه ليه؟ قال له انا الف ان اكون مثل الطنبوشه في الخير ما مش ببطل شغل في الخير اعود المرضى واشفع جنائز واصل الارحام واذهب من الصلح انا ده سعي ومن ثمن مش قال لي يا طنبوشه بغضب تمام. فطبعا الرجل يعني ماشي معايا في يوم كده فانا اقول سلام عليك. فالمراه غاضبه مالك يا حجه؟ قالت يا اسكت انت يا عم حجه الشيخ متعود يقول لي كلمه مش قايلها يقول لك ايه؟ قالت بيقول لي يا مشنة. انت عارف المشنة اللي ايه؟ المشنة اللي بيكون فيها الخبز. الفلاحين زمان كانوا بيخبزوا وبقى عندهم عيش عندهم خبز بارد وخبز يابس. الخبز الرطب اللي بيسموه عيش والخبز اليابس اللي هو اللي بيسموه مجمر ده اللي هو ملدن مش كده؟ ملدن بيحطوه فين؟ لا في البرش. اسمع شوي ده برش السبب ده في البندق. كان زمان في برش بيصنع من الخوص المقطف برضه من الخوص لكن المقطف يعني ضيق وايه وعالي الجدران. اما البرش ده جداره كده بالتحليل جداره كده واتساعه اوسع من الجفه كده وجداره يدوبه كده يعني ايه اربع ادوار كده من الايه من الخوص وله كده يعني محملين كده ده كان يوضع فيه الخبز الايه المحمر او الملدن يعني سموه برش. والملدن ده متى يحتاجونه الناس؟ لا يعني هو مش الاحتياط لما يبقى عنده فته لما عايز يعمل سريد يقوم بيجيب الملدن ده يفته تحت الارز يعني هو بيحتاجه في الضرورات. اما العيش الطري او الرطب كل يوم الرطب في المشنه والمشنه من عود الحنه يبقى العود الحنه ده فيه الخبز بنحتاجه كل يوم في الفطار في الغداء في العشاء. والبرش بنحتاجه فين؟ في المناسبات لما يبقى فيه عزوم نعمل فته لما في طبعا المشنه خيرها اكتر ولا البرش؟ المشنه. يقوم هي قالت لي الشيخ بيقول لي يا مشنه النهارده ما غيرهاش. قلت لها يا حاجه انا معايا واحد ضيف قالت لي برضه قول لي يا مشنه سلام عليكم. قلت لها سلام عليكم يا مشنه احتفظ بالسلام. اذا الحكايه انت دلوقتي لا مقطف ولا جفه ولا مشنه ولا برش. خلينا في الحال هنا خرجوا بمساحيهم يعني بالايه؟ ومكاتلهم يعني. فلما راوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش قالوا محمد والخميس. الخميس ده مصطلح بيطلق على الجيش الكبير. على الجيش الكبير. طيب وكان الجيش النصر كان يقسمه الى مقدمه ومؤخره وساقه وميمنه وميسره وقلب زي الطائر كده يعني مقدمه مؤخره اللي هي الذنب وبعدين ميمنه مساله من الناحيه والقلب اللي هو ايه؟ كتيبه القياده. قال ابن اسحاق وكان النبي عليه الصلاه والسلام حين خرج من المدينه الى خيبر على عصر فبني له فيها مسجد. عصر ده اسم موضع. فبنوا له فيها مسجدا ثم على الصهباء كذلك مكان. ثم اقبل رسولهم بجيشه حتى نزل بواد يقال له الرجيع فنزل بينهم وبين غطفان ليحول بينهم وبين ان يمدوا اهل خيبر. ده حكمه الايه؟ حكمه القياده. لما اختار المكان لما نزل المكان اختار المكان عايز يفصل بين بين الطائفتين الاعتبار يمنعه البلد من مين؟ من الوطفان. وكانوا لهم مظاهرين. يعني مظاهرين؟ لا، المظاهر اللي هو المناصر. كانوا مظاهرين لخيبة يناصرونه، يقف في ظهره، يعني ايه؟ ينصره ويدفعه. قال: فبلغني ان وطفان لما سمعت بمنزل النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر جمعوا له، ثم خرجوا ليظاهروا يهود عليه، حتى اذا ساروا منقله سمعوا خلفهم في اموالهم واهلهم حسا، ظنوا ان القوم قد خالفوا اليهم فرجعوا على اعقابهم فاقاموا في اهلهم واموالهم وخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خيبر. يعني هم ايه؟ الروايه تثبت ان غطفان قوم جبناء. لما سمعوا الحس جوه اراضيهم قالوا بس في ناس تتشم علينا، قالوا يبقى نخلص انفسنا ايه؟ الاول. وتدنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الاموال ياخذها مالا مالا ويفتتحها حصنا حصنا، فكان اول حصن افتتح حصن ناعم، وعنده قتل محمود بن مسلمة ألقيت عليه منه رحى فقتلته. يبقى أول حصن، حصن إيه؟ ناعم. ثم حصن القاموس، وحصن القاموس ده كان حصن ابن أبي الحقيق، وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحصن سبايا، منهن صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها، وكانت عند كنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق، وكذلك سبى بنتي عم لها. فاصطفى النبي عليه الصلاة والسلام صفية لنفسه، وكان دحية ابن خليفة الكلبي قد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية، فلما اصطفاها لنفسه أعطاه ابنتي عمها، قال له اتنين في واحد. وفشت السبايا من خيبر في المسلمين، وأكل المسلمون لحوم الحمر من حمرها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى الناس عن أمور سماها لهم. بعد فتح الحصون حصل المسلمون من خيبر غنائم وسبايا، قد سمع النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه كل من حسب حصته، وكانت صفية قد اصطفاها النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه، وطلب دحية ابن خليفة الكلبي صفية فعوضه عنه النبي عليه السلام بابنتي عم لها، ثم فشت السبايا الخيبرية في الصحابة الكرام، يعني كل أخذ حصته. ثم عمد المسلمون وقد قرموا اللحمة، عمدوا إلى الحمر فذبحوها. الحمر جمع إيه؟ جمع حمار. فذبحوها وملأوا بها القدور، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. الأهلية تمييزا للحمار الوحشي، تمييزا لإيه؟ للحمار الوحشي. فحرم يوم ذاك لحوم الحمر الأهلية، فما كان من الصحابة الكرام إلا أن امتثلوا من توهم فأكفأوا القدور، نقل رواية الطبراني، فأكفأوا القدور وكسروها. ولما حرمت الخمر، الخمر كانت كذلك في الأوان، فأكفأوا الأوان لكنهم لم يكسروها. وبعض أهل العلم فهم من هذا أن الخمر طاهرة العين لأنه اكتفي فيها لما حرمت بإراقة ما في الأوان، وأن الحمار نجس، وأخذوا هذا من تكسيرهم الإيه؟ القدور لما أكفأوها. طيب، إذا نتوقف عند هذا الحد، إن شاء الله في الأسبوع القادم نكمل قراءة في ثمرات غزوة خيبر.